نمر فيه على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي وصفته العلماء فقالوا ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج عليه كيزان بعدد نجوم السماء من من يشرب بيد بلال ومن من يشرب بيد عثمان ومن من يشرب بيد الفاروق ومن من يشرب بيد الصديق ومن من يشرب بيد الحبيب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا ومن من يجد الكوب دون أن تحمله يد فيسأل ويقول من الذي يسقيني فتكون الإجابة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. آيات مسك الختام وفضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع على المدرسة. خش

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة الفاتحة.